بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل العمل في أيام التشريق. أيام التشريق هي أيام منى، اللي هي تاني وتالت ورابع أيام العيد، عيد الأضحى. سميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها، تشرق فيها يعني تتفرد وتتعرض للشمس عشان تجفف، لأن الأضاحي بتبقى كتير، والأضحية اللي بيضحيها الحجيج بياكلوا منها وبيفرقوا، فبتفضل لحمة، فعشان ما تبص فكانوا يشرقوها يعني عرضوها للشمس ثم تنشف، يبقى اللحم ايه؟ مقدد مقدد، عشان كده سميت ايام التشريق. ناس تانية بتقول ان سميت ايام التشريق لان النحر فيها يكون بعد الشروق، ونحر الأضحية بيبقى يوم النحر، يوم النحر، فسموه يوم النحر لأنه هو أول أيام النحر، والنحر مخصوص به، وبالتالي اللي ما نحرش في أول يوم ممكن ينحر تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم لحد عصر رابع أيام العيد. الذبح ممكن للناس اللي بتحج وبتضحي، فقالوا أيام التشريق لأن النحر لا يصح إلا بعد، أو لا يسن إلا بعد الشروق، لكن الرأي الأول أرجح. بعض الناس اعتبروا يوم النحر من أيام التشريق آخر، لكن برضو الـ الـ الـ الأرجح إن أيام التشريق هي تاني وتالت ورابع أيام العيد، والأيام دي بتبقى أيام منى اللي بيبقى الحاج فيها بيقيم في منى. وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. عندك هنا واذكروا الله في أيام معلومات، فيه رواية واذكروا الله في أيام معدودات بدل معلومات، وفيه رواية بدل واذكروا ويذكروا الله في أيام معلومات. دي تلات روايات الحتة اللي عندك دي. الأيام المعلومات اللي هم العشر بتوع ذي الحجة، من واحد ذي الحجة لحد يوم تسعة ذي الحجة اللي هو يوم عرفة، ويوم عشرة ذي الحجة كذلك اللي هو أول أيام العيد، هي دي العشر ذو الحجة. أما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق الثلاثة اللي هي تاني وتالت ورابع أيام العيد. ففي معلومات وفيه معدودات. المعلومات العشر ذي الحج، المعدودات هيبقى يوم 11 و12 و13. نعم، او يعني 12 و13 و14 حسب بقى، ما يوم 9 هيبقى يوم عرفه، يوم 10 هيبقى يوم اول يوم العيد، والتالي يبقى ايام التشريق من ثاني يوم بقى اللي هي يوم 11 12 13. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. محمد بن علي اللي هو محمد بن الحسين بن علي الملقب بالباقر، فهو اختصر اسم الأب قال محمد بن علي، لكن هو محمد بن ابن الحسين بن علي اللي هو ملقب بالباقر، محمد الباقر، خلف النافلة، يعني مش خلف الفرض بس، خلف النافلة، على أساس أن التكبير والتهليل مطلوب في هذه الأيام. يعني حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بل عمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. تاني الحديث وخد بالك تاني. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. يخاطر من المخاطرة، والمخاطرة العمل اللي فيه خطر، التعرض للخطر. فبيكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام العشر إن العمل فيها أفضل من العمل في جميع أيام السنة. فلما الناس بتتعجب بيقولوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل. طبعا الاستثناء هنا منفصل إلا لك أو متصل حسب ما يعربوها. رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. لم يرجع بشيء يعني إيه؟ يعني لا رجع بنفسه ولا رجع بماله، يبقى استشهد. دي معلش دي اللي أفضل. الحقيقة أن الحديث ده خلى الناس تتكلم فيه كتير قوي. فقالوا يعني إيه؟ فقالوا يعني العمل لابد أن يكون متساوي متشابه، بمعنى اللي هيصوم يوم من الأيام دي أفضل من الصيام نافلة في أي يوم آخر طوال أيام السنة. نفس العمل، لكن مش أي عمل، مش أي عمل هيبقى أفضل من كل الأعمال، إنما المقصود تشابه الأعمال. بمعنى لو أنت صليت ركعتين نافلة في أي يوم لها فضل، لو الركعتين دول في أحد الأيام العشر دول هيبقى طبعا الثواب فيها أفضل. فلما جم لحد ما قال ولا الجهاد، فطبعا برضو توقفوا فيها يعني إيه ولا الجهاد، فقال ولا الجهاد إلا. فدي دربكة الدنيا، يبقى مفيش تشابه عمل، لأن مفيش جهاد في العشر الأواخر لتعطيل لمناسك الحج بيقال. لكن المقصود في النهاية أنه الأعمال في العشر ذي الحجة أفضل منها في غيرها. جميع أعمال البر على مختلف أنواعها في الأيام العشر هتبقى أفضل منها ذاتها في أوقات أخرى. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الحديث خلى الناس تقارن ما بين عشر ذي الحجة وعشر ليالي رمضان. فناس قالوا إن العشر ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، لأنه الأيام يتبعها الليالي. فالعشر من ذي الحجة أيامهم ولياليهم أفضل من العشر الأواخر بتوع رمضان للحديث ده. فناس ردهم قالوا إزاي تقولوا الكلام ده والعشر الأواخر بتوع رمضان فيهم ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. فقالوا لا، مجمل العشرة أفضل من مجمل العشرة. وناس اتكلمت. أنا بشوف أنه أفضل رأي اتقال هو أنه العشر من ذي الحجة نهارها أفضل من جميع أيام السنة، خصوصا يوم عرفة، أفضل أيام السنة على الإطلاق. يوم عرفة أفضل يوم طلعت فيه الشمس في الدنيا، يوم عرفة ده في العشر من ذي الحجة، يبقى نهارها. أما من حيث الليالي فأفضل الليالي على الإطلاق الليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن فيهم ليلة القدر. بكده يتحل الإشكال. يبقى من حيث الأيام والنهار العشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان نهارها، والعشر من رمضان الأواخر الليالي أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة. وبكده ينتهي أو يرتفع الإشكال. وربنا تبارك وتعالى له أن يختار ما يشاء من الأماكن والأزمنة والناس. إن الله يصطفي من يشاء ويصطفي ما يشاء لما يشاء. ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي أيام ويصطفي ساعات، وربنا سبحانه وتعالى له ساعات وأزمنة وأيام بيتصدق فيها على الخلائق بالرحمة وبالنعمة. وأفضل صدقة يتصدقها ربنا تبارك وتعالى على عبد من العباد في ساعة من الساعات هي أن يلهمه ذكره. هذه هي أفضل صدقة، وده معنى حديث وإن كان مش وارد في البخاري. نعم. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه. على فراشه في الهامش أظن على فرشه. أيوة. والفسطاط القبة من شعر، الفسطاط الخيمة ما تبقاش من جلد ولا من قماش، تبقى من شعر اللي هي شعر البهائم يعني، انتوا عارفين طبعا. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، تسمى فسطاط. والفسطاط بالطه في الأول وفي الآخر، فسطاط طائين، أو فسطاط أو فسطاط، يبقى تقلب الطه الأولى ته أو تقلب الطه الثانية ته، أو الاثنين يبقوا طائين. وممكن تضغم التاء في السين وتكسر الفه تبقى في صاط، وتبقى فيها ست قراءات. ما فيش طاط سكن في حاجة، سكن حد ست قراءات يعني في الحديث يعني، مش قراءات في القرآن يعني. فدي لغات، لغات لكلمة فسطاط أو الفسطاط ده أو الفسطاط ده هو البيت، البيت من إيه؟ من شعر. والتكبير زي ما بيقولوا كده، التكبير ده سنة، والتكبير الوارد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بالواو، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هو ده الأصل. الزيادات بعد كده كلها دي زيادات بقى، لكن ده أصل التكبير. والتكبير بيقال لغير الحاج من فجر العيد لعصر ربع أيام العيد، والتكبير المقيد اللي هو عقب الصلوات المفروضة، والتكبير المطلق اللي هو وانت رايح وانت جاي. وقالوا أما الحاج فالتكبير له بعد صلاة الظهر أول أيام العيد، مش بعد الفجر، لأنه بعد الفجر هو مشغول، مشغول بقى بال نازل من عرفة ورايح المشعر الحرام، ونازل مشعر الحرام رايح على الرجم، ومن الرجم هينزل يطوف، فبيدوا له الفرصة إن التكبير يبقى بعد صلاة الظهر من أول أيام العيد. وبعض الناس قالت لا، التكبير للكل من بعد صلاة الظهر. نعم. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت يبقى تكبير مقيد وتكبير إيه؟ مطلق. التكبير المقيد اللي هو عقب الفرائض، والمطلق اللي هو طول النهار، هو رايح هو جاي هو قاعد هو قايم. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. أظن دي بتبين أن صوت المرأة ليس بعورة، حط تحتها خط بقى عشان تبقى تعرف ترد على الناس اللي بتألف، الناس اللي بتألف يبقى تعرف ترد عليه، حط تحتها خط قول الحديث تاني. وكنا النساء، طبعا كنا النساء دي صيغة، وممكن كان النساء في الهامش. ها؟ في الهامش. وكنا النساء يكبرنا فين بقى؟ في المسجد مع الرجال. عرفنا منين؟ اللي بيروي يعني عرف منين؟ سمع صوتهم طبعا. يبقى صوت النساء ايه؟ ليس بعض. فاكرين لما كانت الناس تيجي تسأل وتقول الناس اياها دي، ويجي يطلع لنا حاجات كده ما نعرفش جايبينها منين، يقولوا صوت المرأة عورة. يا ابني جبت منين؟ ده القرآن فيه الستات كتير قوي اتكلمت، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، وبعدين ردت واتكلمت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شعب، مش كلام ده. ومريم مش اتكلمت؟ القرآن مالي بكلام النساء والأحاديث. والقرآن لما يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يبقى لما حيسأل أم المؤمنين عن حاجة حيسألها منين؟ من وراء حجاب. حيسمع صوتها ما يسمعش؟ يبقى إذا كان صوت المرأة عورة يبقى بأولى صوت نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كانوا يقروا الحديث ويراجعوا الحديث وهي ورا تسمع، فإذا كان سكتة بتحصلح تقول لهم لا أخطأتم في كذا والصح كذا، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها كتير كتير كتير. ومع ذلك تتفاجئ بأن ناس تطلع كده شيء غريب جدا، خالف تعرف شيء شاذ، يقول لك صوت المرأة عورة. ازاي؟ منين تيجي؟ فين تيجي؟ ازاي؟ تيجي ازاي؟ ده ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على، هيبايعوه بإيه؟ بإيه؟ بالإشارة؟ ولا هيقولوا صوت؟ ولا هيقولوا حاضر؟ ولا هيقولوا نعم؟ مثلا يبايعنك إزاي؟ ولما قال إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. أمتحنها إزاي دي؟ بالورقة والقلم؟ ما كانوش يعرفوا يقروا ويكتبوا، مش الستات، الرجالة، الرجالة نفسها ما كانتش تعرف تقرأ وتكتب. يبقى هيمتحن الستات إزاي؟ يمتحنها إزاي؟ يمتحن إيمانها إزاي؟ وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. ورغم كل ده تجد الناس تطلع تقول لك صوت المرأة إيه؟ ربنا يفهمنا ويعلمنا. وكن النساء يكبرن خلف أبانا بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. ما شفت ازاي؟ مع الرجال في المسجد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس. الغريب حتى في القرآن لنساء النبي اللي هم لستن كأحد من النساء واللي توجه لهن الخطاب وقرن في بيوتكن واللاتي ضرب عليهن الحجاب، ربنا يقول لهم ايه؟ ولا تخضعن بالقول. شوف، ولا تخضعن بالقول، اظن اصرح من كده مفيش. فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروف. شوف شوف شوف الوضوح، شيء الحق ابلج والباطل لجلج. حدثنا ابو نعيم. وما بيضرش الدعوه وما بيضرش الدين إلا الناس اللي بتطلع كده، معرفش، مزقوقة من إبليس، مزقوقة من الشيطان، مزقوقة من عملاء خارجيين، مزقوقة من أعداء الإسلام، يستغلوهم يستخدموهم. هل بيبقوا فاهمين أو مش فاهمين؟ في ناس بتبيع نفسها بالفلوس، وفي ناس مش فاهمة يستغلوه إنه جاهل ما بيقراش ما بيفهمش مش فاهم، يلبس في مخه حاجات غلط عشان يبقى موجه. وكل 10 سنين تحصل نكسة للدعوة في مصر. وعد التاريخ بقى، عد التاريخ، ما عرفش ليه كل 10 سنين. فيما تعلمونه أنتم اللي قاعدين يعني 54 و64 و74 و84 و94. ارجعوا كده بذاكركم الوراء، هتجد 54 قضية الإخوان المسلمين مع عبد الناصر وحسن المنشي، 64 قضية سيد قطب والبتاع والزباط والجيش واللي خدوهم وطلقوهم وظائف مدنية واعتقلوهم وحاجات زي كده. 64. لما تروح ل 74 أيام السادات بقى هتلاقي مقتل الشيخ الذهبي والحدوتة والجوامع اتقفلت، وكنت أنا في الحج وقلت الجامع بتاعنا يفضل مفتوح، فاكرين طبعا. و84 بدأ يظهر القنابل والإرهاب والمتاع والكلام ده، و94 ده احنا فيها يعني 95، يعني فرق السنة فرق الشهور، يعني حادثة أديس أبابا والإخوان تاني مش عارف إيه ومعسكر تدريب إيه وحوادث مش عارف. كل ما البلد تهم ها والإسلام كده يرعرع والشباب يعرف دينه والجوامع هتتملى يتزق علينا حاجة تخوف العقل. النهاردة أنا واقف بموّن بنزين، جالي ولد زعلان قوي من اللي بيمونه في المحطة، جالي قال لي يا عم الشيخ أنا كنت مربي لحيتي وكنت ملتحي وحلقتها. قلت له حلقتها لي؟ قالت لي قال لي سببت لي مشاكل كتير. طبعا مش عاوز اخش في تفاصيله، سببت لي مشاكل كتير، هل انا آثم؟ قلت له لا يا لا بأس، انت اللحية سنة مؤكدة وسنة مظهرية، ما هي سنة عبادة يعني، سنة من سنن المظاهر، وبدام بتسببت لك مشاكل وتقطع عيشك بتعمل لك حواديت بتعمل لك حاجات ملهاش لزوم. شوف شوف لما تصبح اللحية سبة او تهمة او سبب لقطع العيش او سبب للحرمان من حق، زي الضباط، الضباط اللي في المعاش قاعد يشتغل ضابط 30-40 سنة يحلق دقنه كل يوم. يعني انا لما كنت تلميذ في الكلية كل يوم الصبح يفتشوا على دقني، لو مش متنعمة حبس خميس وجمعة، حاجة تزهق، ما انا مستني الخميس عشان اروح اشوف اهلي يحبسوني يوم الخميس لو مش متنعمة. طول عمرك بقى عمال تجز فيها بالموس، يوم الضابط ما بيطلع المعاش اول حاجة يعملها ايه؟ هيسيب دقنه، مش تدينا يعني، انما يسيبها يخرج من القيود، يخرج من بدل الرسم القيود، يجي عين الراجل طلع المعاش مربي دقنه يخش النادي عشان يفسح عياله، ممنوع مهما كانت رتبته، ان شاء الله كل لواء فريق ممنوع ممنوع، العسكري يمنعه. يا ابني الكارنيه بتاع النادي والكارنيه بتاع الضابط والكارنيه اهو بتاع الاشتراك ودافع اشتراك ممنوع يا فندي. المستشفيات العسكريه ممنوع، يعني عامل فرح لبنته في نادي الضباط، بنته تخش مع عرسها وهو ابوها ما يخشش، يكتب الكتاب على الرصيف لكن ما يخشش عشان مربي دقنه. فكانت النتيجه ان الارهابيين حلقوا دقنهم ولبسوا البنطلونات الجنس، واللي عكت على دماغه ودماغ اللي خلفوه اللي مش ارهابي اللي مربي دقنه عشان يريحها من الحلق 30 سنه. يعني ليس لها من دون الله كاشفه، كلام يعني بس بيجيب كلام يعني. فللاسف الشديد يعني زي ما بقول ما اعرفش ليه كل ما الناس تبتدي تتعلم دينها تطلع ناس ويطلعوا عيال صغيرين بقى طايشين. مره يقول لك ما تقولش سيدنا محمد، ومره تقول ما فيش اذانين، ومره يقول الستات مش عارف ما تخشش المسجد، ومره يقول صوت المراه عور، حاجات تطلع كده مش عارف بيجيبوها منين وبيجيبوها ليه وبيقولوها عشان ايه مش عارف. تبتدي الخلافات وبعدين يبتدي الناس يطلعوا بقى هم دول الصح، ويبقى الناس اللي بتتكلم بالحديث وبالقرآن وبالآية وبالعلم دول بتوع الحكومة او دول مش مظبوطين، عشان يبتدوا يشدوا الناس اللي هي عاوزة مش عارف ما تش فاهمها. لكن انا بقول ان كل ده وراءه قوى خارجية، قوى خارجية يعني المخابرات الأمريكية بصراحة كده، الصهيونية العالمية وإسرائيل وراء الكلام ده كله، وفي دول تشتغل لصالحهم لحسابهم، ممكن أول عاهل الدولة الفلانية تاخد توجيهات يعمل حاجة يقول حاجة يزق علماء ويقولوا حاجة، ما أعرفش يعني، لأن مش ممكن يكون الملوك والرؤساء بتوع الدول الإسلامية كلهم غافلين عن الأيدي الخفية وراء هذا. يعني إيه اللي طلع الحاجات دي كده؟ طلعها كده إزاي؟ تطلع كده منين؟ وليه؟ حاجات مدروسة، مش حاجات كده، مش أي كلام يعني، مش أي كلام الدين بالذات. لكن لو كان الكلام ده كله من داخل مصر، قوة داخلية انبعاثية، قوة يعني طالعة من نبعة من الشعب، كانت احزاب المعارضه افلحت. شوف عندك كم حزب معارضه، ولا حزب فيهم يساوي اسمه، ولا حتى اليافطه اللي هو كاتبها، كلهم بياخدوا اعانه من الحكومه، اعانه من الحكومه، مش رجال الحزب بيصرفوا عليه. زمان حزب الوفد كان رجال الحزب هم بيصرفوا عليه، بيصرفوا عليه من ارضهم، وناس اغنياء وبشوات وعاملين حزب وبتاع. النهارده حزب الوفد بياخد اعانه من الحكومه عشان يبقى حزب، ما ياكل منين؟ يجيب مقر منين؟ وحاجات زي كده. حزب الامه وحزب مش عارف الخضر وحزب احزاب كتير قوي، لكن مش موجوده في الساحه، مش موجوده. يعني ايه مش موجوده؟ يعني ملهاش وزن، ملهاش قضيه، ما فيش قضيه تجمع شبابها ورجالها، ما عندهاش فكر. احزاب المعارضه بتشوف في الخارج بيعملوا حكومه اسمها حكومه الظل، تجد فيها وزير ماليه، وزيرة الدفاع، وزير تموين، وزارة اسمها وزارة الظل، كل واحد متحضر انه يبقى وزير في الوزارة دي، هدفه انه يشوف سياسة الحكومة في الاتجاه ده ايه وينقدها ويجيب سياسة ايه افضل منها، كله بالعلم بالورقة والقلم. عندنا احنا الكلام ده ما عندناش. احزاب المعارضة هتشتم وتهبل وبتاع وخلاص، ملهاش وزن. امال الناس بقى اللي طالعه في الارهاب والكلام ده جايبين الكلام ده منين؟ لازم يكون من الخارج بقى. انما جوه مصر ما فيش. من ايام الثوره المباركه، ثوره 23 يوليو المباركه التي قادها الزعيم الخالد، من ايامها الانتماء راح. تسال الشباب النهارده عن اي حاجه ما يعرف، لا عارف تاريخ بلده ولا عارف حاجه، ما فيش انتماء، انتماء للبلد. عارف لو في انتماء للبلد ما كنتش تلاقي كيس زباله في الشارع. لو في انتماء، ادي معنى الانتماء. معنى الانتماء للمسجد ده ايه؟ اي واحد من الناس المنتمين للمسجد ده اللي دفع فيه قرش ساخ او 10 ساخ بس، يستحيل هيرمي ورقه في الارض، يستحيل هيسيب حنفيه مفتوحه. ده معنى الانتماء. اللي ما يهموش يعمل ايه؟ ما يهموش بقى. فلو في انتماء في البلد ما تلاقيش كيس زباله في الشارع، ما تلاقيش واحد يفتح شباك العربيه ويرمي ورقه او يرمي قش الاستفندي زي ما بيحصل في الطرق في السفر والحاجات زي كلها، لان الناس بقت خايفه وبقى الانتماء هو انتماء الحكومه بس. هم رجال الثوره، اهل الثقه، هم دول اصحاب البلد، والباقي كلهم جواسيس او اعداء او رجعيين او راسماليه مستغله او للاسف الشديد يعني. فبرجع تاني لموضوعنا وبقول انه للاسف الشديد هذا الانحراف بيبدا من الفكر ناقص، الثقافه الدينيه معدومه. مسجد المواساه شغال من سنه كذا وسبعين، حوالي 20 سنه، كفايه 20 سنه، مسجد المواساه 20 سنه من فضل الله. هل في خلال العشرين سنة ده طلع من مسجد الموسى واحد شاذ، واحد منحرف، واحد اتقفش في قضية من قضايا الإرهاب؟ من فضل الله لم يحكي. ليه؟ هو أنا بنائكم؟ أنا ما بنائكمش، ولا أعرف مين اللي جاي ومين اللي راح ومين اللي دخل، ما أعرفكمش ولا بنائكم ولا باخدكم على الفرازة. إنما ما فيش ليه؟ ما فيش لأنك فاهم، ما أنت فاهم، ما أنت سمع تفسير القرآن هو، وسمع الحديث اهو، وشايف العلم من مصدره، وشايف الوضوح والصح، مفيش خلل في دماغك، فانت فاهم، عشان كده مفيش خوف عليك ولا فيش خوف منك. لو الحكومة تعرف دي تعمل كده في البلد كلها، تعمل كده في البلد كلها، انها تعلم الناس الدين الصحيح وتنشره بحيث ما تخافش منهم وما تخافش عليهم. انما للاسف الناس بقى بتوع الزنبليطه وبتوع الزيطه وبتوع الفكر المستنير وبتوع حريه الراي وبتوع التسقيف وبتوع الانتفاع والمنتفعين والناس اللي عاوزه بقى تكسب في الزفه بيحاربوا الدين بقى. يقول لك الارهاب طالع منين؟ من الدين. منطقهم الارهاب طالع منين؟ من الدين. هتعلم الواد الدين مرة في مرة، ده حرام ده حرام ده حرام ده حرام، آخرة الحرام إيه؟ تبقى الحكومة بتعمل حرام، تعالى نقلب الحكومة. اتقالت لي الكلمة دي، اتقالت لي أنا في شبابي لما اتهموني ومسكوني، قالوا لي كده، ملقوش عليا حاجة غير إن أنا بقول حرام وحلال. طب ما انت بكره هتقول. انا هقول الحق اقول. طب لما اقول بكلمني. قال لي وانا استناك لما تقول. اتغدى بيك قبل ما اتعشى بيك كده بالنص بالنص. فطبعا للاسف الشديد برجع وبقول كنصيحه مخلصه خالصه لوجه الله عز وجل، الحمايه الاكيده لشبابنا والبلدنا في الدين، في تعليم الناس الدين الصحيح، بس هي دي الحمايه الاكيده. لانه ما دام انت فاهم ما حدش يعرف يستغلك، ما حدش يعرف يستقطبك. هتعرف ان ده ان القتل حرام، وان الدعوه الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه، وان لو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، وان الملك للمالك، وان يؤتي الملك من يشاء، وان بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا ننازع الامر اهله. هتعرف دي وهتتحفظ هتحفظها وهتتعلمها. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا ننازع الامر اهله. ما خدش حاجته، ما خدش منه، هو حاكم خلاص ما قدرش اشيله، شيله غلط. عشان كده انا ضد ثوره 23 يوليو اللي بيمجدوها، وانا بقول علنا انا ضدها، لانها اخذت ما ليس لها بحق وخرجت على اليمين والولاء وقلبت نظام الحكم ونزعت الملك من يد المستحق له الملك فاروق. انا احبوش بقى، مش بحبه ولا بفضله، لا انا ضد هذا، ضد الانقلابات وضد الثوره وضد الحاجات دي، لانه منازعه للامر او منازعه لاهل الامر في الامر. فهتتعلم الكلام وهتعرف اطيعوا اسمعوا واطيعوا، ولو تامر عليكم عبدا حبشيا كان راسه زبيبه سوداء. هتتعلم الكلام، فلازم الناس تتعلم الكلام، انما خد العاطل مع الباطل، لان الدين هو سبب الارهاب. الكلام ده بيتقال مين اللي بيقولوه؟ المستشارون المضلون، لان الدين ضدهم. هم عاوزين ايه؟ اليغمة، عشان في اليغمة كل شيء ايه؟ تايه مش باين، والناس تخاف تخش الجحور، بس لا اكثر ولا اقل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من رجل يستخلف الا وتكون له بطانتان، بطانة خير تدعوه الى الخير وتحضه عليه، وبطانة شر تدعوه الى الشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله، اي من عصمه الله عز وجل. نرجع تاني لموضوعنا، النساء هي بتكبر مع الرجال في المسجد، يبقى صوت المرأة ايه؟ مش عام. عندك الدليل اهو بقى، انتم بتعرف تتكلم، محدش يعرف يضحك عليك بقى. نعم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني محمد بن ابي بكر الثقفي قال سألت انسا ونحن غاديان من منى الى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. عندك ينكر وفيه ينكر، والضمير هنا يبقى عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا ينكر النبي عليه أو لا ينكر عليه، مبني للمفعول. يعني ما حدش يقول له أنت بتعمل كده ليه؟ يعني اللي عاوز يقول لبيك اللهم لبيك يقول، اللي عاوز الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر كبير يقول زي ما يقول، لا ينكر على ده ولا ينكر على ده. المهم إيه؟ أن تذكر الله بأي أسلوب وبأي صيغة. نعم. حدثنا محمد حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. شوف زي معطية بتقول كنا نؤمر، يعني معنى كده أن في العيد كانت البنات تخرج حتى ذوات الخدور اللي هم لسه في السن يدوبك على سن الجواز او على قاربنا الحيض، والحائط كمان تخرج لكن تعتزل المصلى عشان يكبروا. يبقى التكبير بتاع ايام العيد يصح للحائض ان تكبر به، يعني يمنع يعني يمنع على الحائض انها تقرأ القرآن، لكن لا يمنع عليها بعض الأذكار زي لا حول ولا قوة إلا بالله وزي الله أكبر وزي بسم الله، والحاجات دي ما تمنعش عنها الحائض. فكذلك في التكبير بتاع العيد الحائض لها أن تكبر اللي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، كل ده ما فيش بأس من حدوثه. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي العيد في الخارج، خارج المسجد في المصلى، علشان النساء والبنات والصبيان الكل يحضر. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. طبعا بتركز الحربة قدامه ليه؟ لأن ما فيش قدامه ساتر، أرض خلا جنب البقيع، فما فيش ساتر. وإحنا قلنا سترة الإمام سترة للمأموم، فقدامه ما فيش ساتر، ما فيش حائط، ما فيش محراب، فعشان كده تركز إيه؟ تركز إيه؟ الحربة أو تركز العنزة قدامه زي صلاته كلها في السفر أو في المكان الخالي علشان تبقى سترة له. باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. وإحنا قلنا قبل كده وشرحنا أن العنزة الرمح القصير المدبب الطرفين. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. المصلى هنا اللي هو مكان الصلاة الخاص بالعيد. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. العواتق جمع عاتق، والعاتق البنت في سن الزواج، وبيطلق عليها كلمة عاتق لأنها قاربت أن تعتق من رق أبويها بالزواج، لأن الأب والأم طبعا حاكمين عليها ومسكين عليها، فيوم ما بتتزوج خلاص بتبقى ست بيت بقى وبقى لها بيتها ولها الحرية وكده، فيسموها إيه؟ عاتق، تفاؤلا تفاؤلا بعتقها، زي لما يقول إيه؟ القافلة، قافلة الرحلة اللي لسه خارجة لسه راح تجيب تجارة، ولا يسموها قافلة ليه؟ تفاؤلا بقفولها. القافلة عن الراجعة، دي مش رايحة، لا دي راجعة، دي مش رايحة، دي ايه؟ دي راجعة. وزي الصحراء لما يقولوا عليها ايه؟ مفازة. مفازة ليه؟ يعني ما تخافش، لما هتسافر تفوز بعبورها او بالسلامة. فكذلك العاتق البنت اللي قربت سن جواز هتعتق من رق ابويها وتتجوز، فيتفاؤلوا تفاؤلا يسموها ايه؟ عاتق. العواتق ذوات الخدور أو العواتق وذوات الخدور رويتين. ذوات الخدور اللي هي البنت الصغيرة اللي بتبقى مستخبية ومدارين عليها ومخافين عليها وكده. نعم. وعن أيوب عن حفصة بنحوه، وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور. أيوة، اللي فيها الواو، يعني الواو هنا زيادة. ويعتزلن الحيض المصلى. ويعتزلن برضو زي كنا ويعتزلن، وممكن ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل كده، وممكن يعتزلن الحيض المصلى كده، صح وكده صح. بيقولوا على مثل مش عارف اكلوني ايه، بس ما احبش اقولها، لا مش عايز اقول. ايوه. باب خروج، انا مش عارف الوقت، ما فيش الكلام ده دلوقتي، ما يتقالش، ده زمان يعني كان الكلام ده يتقال. لا على المثال. ايوه على رأي ايه؟ كقولك ايه؟ اكلوني كذا. ايوه كده احسن، كده يبقى احسن. كقوله عز وجل يتعاقبون فيكم ملائكة، عقب صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وبالنهار فيجتمعون في صلاة العصر. قلناها ديك النار على المنبر الحديث ده في شرحنا لقوله وله له معقبات من بين يديه. بدل كلمة أكلوني دي شكلها مش حلو. نعم. باب خروج الصبيان إلى المصلى. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد الرحمن قال سمعت ابن عباس قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. انتوا فاكرين الحديث ده جاء قبل كده بروايات مختلفة، والراجل اللي قام ده من الأنصار واسمه ابن نيار، وقلنا العناق أنثى المعز، الجذعة صغيرة السن ما وصلتش السنتين اللي هي السن اللي يذبح فيه الأضحية، والمسنة اللي هي عادة السن، عادة السن المفروض للتضحية أو للأضحية يعني. نعم. باب العلم الذي بالمصلى. العلم يعني العلامة، العلم يعني العلامة اللي محطوطة عشان تعرف الناس إن ده المكان اللي هنصلي فيه العيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته. الحديث فيه كلمة هنا جملة محتاجة تفسير، لأن صياغتها محتاجة تخضير. ولولا مكاني من الصغر ما شهدته. انتوا فاكرين ان الرواية دي جت قبل كده؟ لولا مكاني منه، فهنا بيقول لولا مكاني من الصغر. الكلام معناه لولا مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقرابتي من ما شهدت العيد من صغر. يعني ده اللي عاوز يقوله، انه الصغيرين كانوا بيخرجهم لكن محتاجين لرعايه، فلولا مكاني من الصغر ما شهدته، اكن الكلام معناه انه لولا انه صغير ما كانش شاف. طب ما للكبار يعني ممنوع على الكبار بقى، مباح للصغار. نشوف الجمله شكلها ايه. لولا مكاني من الصغر ما شهدته، معناها انه لولا انه كنت صغير ما كنتش شفت. ازاي؟ يبقى كان الصغير هم بس اللي بيخرجوا. يبقى لازم تقدر انه المانع من شهود الصلاة صغره، ولولا مكانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شهد. وضحت يا جماعة؟ وضحت كده. ابن عباس لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان سنه كم سنة؟ كان سنه 13 سنة. الأحاديث بقى اللي مروية دي كلها عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس، كل ده هتجد ان هو روى الكلام ده كله لما كبر، لكن كل الكلام ده سمعه امتى؟ ولذلك في اول كتاب العلم في البخاري قال لك متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير، وجاب حادثتين، حادثه اللي عقل مجه مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر في بيتي، عارفينه مش عارفينه؟ ها زعق عشان اشوف حافظ ولا لا. ها اهو كده، محمود ابن الربيع مش محمد ابن ربيع، محمود ابن الربيع. وحديث ابن عباس بت ليله عند خالتي ميمونه جابوا برضه، وحكيت وتركت الاتانه ترتع فما انكر علي احد. الاحاديث دي كلها جت في باب ما متى يصح السماع الصغير. فابن عباس لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الرفيق الأعلى كان سنه 13 سنة، 13 سنة. فعشان كده لما كان بقى العيد بيصليه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ابن عباس كان سنه 4 سنين، 5 سنين، 3 سنين، 7 سنين، محتاج لحد يبقى معاه ما يروحش لوحده. يبقى كان بيروح مع مين؟ مع النساء، مع النساء علشان ياخدوا بالهم منه. وعرفنا منين الكلام ده؟ ان هو اللي قال فشهدتهن يلقين في ثوب بلال. شاف منين؟ وعظهن وذكرهن كويس. شاف منين الستات بتاخد الحلق وتحطه في ثوب بلال، والخاتم والغويشه والقلاده تحطه في الثوب بتاع بلال وتتصدق؟ شاف الكلام ده منين؟ كان قاعد معاهم. خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ نعم. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا، ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي. لا لا. صدقة يتصدقن. طبعا زكاة الفطر ما تنفعش، انه كلام ده بعد صلاة العيد، وزكاة الفطر آخرها فجر يوم النحر قبل صلاة العيد، فكلام ده بعد صلاة العيد، بالتالي ما تبقى زكاة الفطر، تبقى صدقة. تلقي بقى مش تلقي. أيوة. ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها فتخها. أيوة. الفتخ الخاتم الكبير اللي من غير فصوص، الخاتم الكبير يسمى الفتخ. بيقال انه كان ساعات يلبسوه في صوابع رجليهم الفتخ. تلقي فتخها ويلقين. قلت ويلقين، تلقي يعني تلقي المرأة فتخها ويلقين، ويلقين غيره. أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. وطبعا الحديث ده جاء قبل كده، وقال ده حق على الأئمة النهاردة يعملوا. قال أيوة وما لهم ألا يفعلوا. هناك من جمعتين ولا حاجة يمكن قلنا هنا، شوف بيقول إيه، وما لهم ألا لا يفعلونه. هناك وما لهم ألا يفعلوا، هنا قال وما لهم لا يفعلون. نعم. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده. لا يجلس، لا يجلس بيده. ما شفت ازاي بقى؟ آسف. يجلس بيده ازاي؟ يجلس. عندك يجلس؟ أيوه. طيب وعند غيرك يجلس؟ في الهامش. ايوه شفت ازاي؟ وايه كمان؟ وعند غيرك يجلس، يجلس ويجلس. يجلس من التجليس، يجلس من اجلسه، يقعد الناس بايده بيشاور للرجال. يبقى بعد ما خطب، بعد ما خطب العيد عاوز يروح للستات، الستات فين؟ ورا. عشان يوصل للستات الرجال قامت هتمشي، فبيشاور لهم بايده يجلسهم يقعدهم، لسه ما تمشوش دلوقتي عشان يستنوا لما يروح يوعظ النساء ويذكر النساء، وبعدين يرجع، وبعدين الجميع يقوم يعملوا الزحمة ويتزحموا فيستنوا. وانتوا عارفين انه كان دايما ايام النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كان يجلس شوية والرجالة ما تقومش، النبي ما قامش عليه الصلاة والسلام، فما حدش يقوم لحد ما الستات تعمل ايه؟ تخرج. ففي صلاة العيد لما راح يذكر النساء ما حبش ان الرجال تقوم، تفتكر ومشي. لما تفتكر ومشي هيقوم، لما يقوم يحصل ايه؟ تزحم. والستات تعمل ايه؟ تقوم. ما الرجالة قاموا هتقوم الستات، فهو بيجلس الرجالة علشان يقدر يستنوا لما يروح. نعم. يجلس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ أنتن على ذلك بكسر الكاف، مش كده؟ أيوة. أنتن على ذلك. أصلها بقى أنتن، همزة الاستفهام، أنتن على ذلكن، ده الأصل، دي مش رواية، ده أصل الكلمة. أنتن على ذلكن، فحذفت النون وكسرت الكاف فبقت أنتن على ذلك، تكسر الكاف. أنتن على ذلك. قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها: نعم. اهي واحدة نطقتها، شوف صوت المرأة طالع ازاي. بيقال مين الست دي؟ بيقول اسماء بنت يزيد بن السكن. انت عارفين خطيبة النساء اللي راحت قالت له: نحن مقضى شهواتكم ونغسل ثيابكم ونطهي طعامكم والاخر، وانتم مميزين عننا بالحج والعمره، والحج تلو الحج والعمره تلو العمره والخروج والجهاد في سبيل الله، هل لنا من الاجر شيء؟ قال لهم: هل سمعتم ما قالت امراه زي دي؟ بس بتقول ازاي، بتقول ازاي، بتقول ازاي؟ وبعدين قال: اسمع ايتها المراه واخبري من وراءك، ان حسن تبعول المراه لزوجها يعدل ذلك كله. فاكرين خطيبة النساء اسمها أسماء بنت يزيد بن السكن، اسمها بيقال إن هي اللي ردت، ولما قال أنتن على ذلك كنا البيعة يعني، فدي ردت قالت نعم. قال: فتصدقنا. فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما. قال: فتصدقنا إن كنتن على ذلك، يعني لازم تقدر دي، لان الفاء هنا فاء ايه بقى؟ ها ما خدتش بالك ده ايه بقى؟ ما خدتش بالك ده ايه؟ لا لا لا مالكش حق يا راجل، ده انت الوحيد اللي بسمح له يتكلم. فتصدقنا ان كنتن على ذلك فتصدقنا هلم لكن فداء أبي وأمي. هلم هلم يا جماعة تذكروا أنا قلت على المنبر هنا، أيوة قلت على المنبر هنا، إن هلم للمذكر، هلم يا رجل، هلم يا امرأة، هلم يا رجال، هلم يا نساء، مفرد مذكر مؤنث جمع طول هلم. بس فيه لغة تانية، اللغة الأولانية دي لغة الحجازيين، لغة بني تميم بقى يقولوا إيه؟ هلم وهلمي وهلم وهلمو وهلممنا للنساء. في كده وفي كده، أنا قلتها هنا على المنبر في تفسير إيه؟ أيوة، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون، تمام كده، نعم. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. الخواتيم العظام، بيشرح كلمة الفتخ زي ما قلت لك، الفتخ الخاتم الايه الكبير. باب اذا لم يكن لها جلباب في العيد. اظن الفتخ عندك في الهامش هتلاقي في رواية فوق يلقين الفتخة بالته يؤنسها، نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد. الجواري هنا مقصود بها بقى مش ملك اليمين والجواري كده، لا، الجواري مقصود بها البنات الصغيرين الجارية. وتلاقي عائشة رضي الله عنها تقول: كنت جارية حديثة السن. في قصة الإفك لا أحفظ كثيرا من القرآن، فاكرين؟ فكلمة جارية تطلق على الفتاة إيه؟ صغيرة السن. فلما بتقول نمنع جوارينا من الخروج يعني بناتنا الصغننين، نعم. فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. الكلمة جمع كليم، والكليم الجريح، كليم وكلمة كجريح وجرحى، الكليم الجريح، الكلمة الجرح. فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ قال: فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. طبعا على إحدانا بأس، على إحدانا بأس، همزة الاستفهام مقدرة وفيه رواية بالهمزة بإثباتها، على إحدانا بأس، إن ما تخرج ما عندهاش جلابية تخرج بيها، ممكن؟ قال لا، تلبسها صاحبتها من جلبابها، يعني تسلفها، تستلف من جارتها جلابية تلبس تخرج بيها عشان تشهد الدعوة، مما يؤكد إن الخير يوم صلاة العيد وتكبير العيد وخطبة الإمام في العيد فيه بركة كبيرة جدا وخير كبير جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ما حبش يحرم النساء والبنات الصغيرين والصبيان الصغيرين والحيض وزوات الخضور، كل ده يخرج. ليه؟ لأن يظهر إن في اليوم ده بركات كتيرة من الله تبارك وتعالى، نعم. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. بأبي، يعني كانت دايما أم عطية لما تجيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقول بأبي، ما تقولش كده بأبي أو بأبي وأمي، يعني كان دايما وذلك هيقول لك هنا في الرؤية: وقلما كانت، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. أيوة، أظن في الهامش به ألف بدل به. أيوة، بأبا. أيوة، مش كده برضو؟ ايوه كده ماشي وكده ماشي. بأبي على الكسرة الأصلية بدل الياء. قال: ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور، شك أيوب. والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. ويعتزلنا الحيض، ويعتزل الحيض، الاثنين صح. أيوة. في الهامش. أيوة. وتشهد كذا؟ قالت: نعم. أليس؟ قالت: فقلت لها. أيوة أيوة. فقلت لها، يعني إحنا بقى نقول إيه؟ ويعتزل الحيض المصل، أو ويعتزلنا الحيض المصل، ويشهدنا، وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. أيوة. ده قالت أم عطية كلام، بتقول الكلام أم عطية. أيوة. حفصة بقى اللي هي بتتكلم، اللي هي حفصة بنت سيرين، وكانت من رواة الحديث. أيوة. هتسأل بقى هي. قالت: فقلت لها: الحيض. أيوة. معقولة مستغربة هي صلاة العيد والحيض يخرجنا ازاي؟ الحيض معقولة؟ عايزة تقول كده يعني. قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ شوف المنطق على طول، شوف الشرح، شوف التفهيم. أنا مش الحائض بتحضر عرفة ولا متحضرش؟ تحضر، وتحضر منى، تحضر، بتحضر صلاة العيد، ما تخشش المسجد بس، ما تطوفش بس، لكن تشهد الخير. نعم. باب اعتزال الحيض المصلى. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور. فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم. باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. عشان ايه بقى ينحر ويذبح بالمصلى؟ لانه الامام، ولا يصح للمسلم ان ينحر او يذبح اضحيته الا بعد ان ينحر الامام، او بعد مضي زمن يتسع لانتهاء الصلاه والخطبه ونحر الامام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح في المصلى بعد انتهاء صلاه العيد، وبعد ما يخطب في الناس، وبعد ما يعظ النساء والكلام ده كله، يبتدي ينحر في المصلى. الناس كلها شافته، خلاص يبقى معناها ان الكل بقى يروح ايه؟ ينحر. نعم. باب كلام الامام والناس في خطبة العيد، واذا سئل الامام عن شيء وهو يخطب. حدثنا مسدد قال: حدثنا ابو الاحوص قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. فاكرين الحديث؟ وإحنا قلنا تجزي وتجزي والفرق بين إيه؟ بين الاثنين. العناق زي ما قلنا أنثى المعز، جزعة بقى بتفصيل إضافة بيان بقى، بيبين إنها صغيرة أنثى لكن صغيرة، ما وصلتش للسن اللي تصبح فيه أضحية. حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه، فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فليذبح بسم الله أي متبركا بسم الله. وبعض الناس قالوا فليذبح بسم الله الباء بدل اللام واسم مقحم، وبالتالي يبقى المعنى فليذبح لله، لكن التقدير ده كله صعب قوي لفه. يعني الأحسن إن فليذبح بسم الله أي متبركا بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه. كان يوم عيد يبقى كان هنا تامة. أيوة. كان يوم عيد خالف الطريق. ليه؟ يروح من السكة ويجي من السكة. قالوا كتير قوي، قالوا حتى ينال الطريقان من بركته صلى الله عليه وسلم، وقيل حتى يخالف بين الطريق فلا يرصده الكفار، وراح من هنا يستنوه وراجع بقى عشان يؤذوه أو حاجة. وقالوا طيب هو عمل كده احنا كمان نعمل كده. قالوا أيوه، تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغرض يختلف. فقالوا يشهد لك الطريقان، قالوا تنشر التحية والسلام بين أهل الطريقين، قالوا تتصدق على فقراء الطريقين، قالوا لعدم ازدحام الطرق، انت جاي من السكة وبترجع من سكة تانية. وبعدين قالوا الطريق أنه اللي أطول، قالوا تختار الأطول للذهاب والأقصر للإياب، لأن الذهاب خطواتك محسوبة لأنك رايح للجامع، أما وانت مروح خطواتك تبقى إيه مش محسوبة، فتاخد الطريق الأطول في الذهاب والطريق الأقصر في الإياب. كتير قالوا كتير يعني. نعم. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح في السند، يعني من حيث السند. نعم. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم بن أبي عتبة بالزاوية. الزاوية كانت بعيد عن البصرة بمسافة، ضاحية من ضواحي البصرة، كان فيها أرض ملك أنس وبيته وقصره، ده بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم بكتير لما راح سكن البصرة يعني. فمكان زي ما تقول كينج مريوط كده، زي ما تقول العمرية مثلا، ضاحية، فما فيش فيها مصلى وما فيش فيها حيلم الناس وكده. فبيقول اللي ما فيش، اللي مش في بلد فيها جوامع أو فيها أماكن وفيها إمام يصلي بالناس العيد، هيصلي إيه؟ ركعتين خلاص العيد برضه، وبكده يبقى دليل على إن صلاة العيد إيه؟ سنة. طب اللي نام أو راحت عليه نومة أو فاتته صلاة العيد مع الإمام يصلي في بيته. طب والنساء لو ما خرجتش يصلينا في بيوتهن برضه إيه؟ العيد ركعتين، ما عدا الإمام أبو حنيفة قال ركعتين إذا كنت هتصليهم مع الإمام، إذا كنت هتصلي لوحدك تبقى تصلي 4 ركعات، هو بس اللي انفرد بهذا الرأي يعني. وكذلك في الأضحية الكل قال إن الأضحية سنة، سنة اللي هي الذبيحة بتاعت العيد. الوحيد اللي خالف الإمام أبو حنيفة اعتبرها واجبا للمقيم بالمصر القادر، يعني بدل مقيم ما انتش مسافر وقادر تبقى الأضحية في حقيقة واجبة. الوحيد اللي انفرد بهذا. هتجد الإمام أبو حنيفة في العطاء وفي الزكاة وفي الإنفاق أشد من باقي الأئمة، وفي العبادات تجده إيه؟ أيسر. يعني دي بتشيل دي، هتجده في العبادات أيسر من غيره، هتجده في العبادات البدنية أيسر، في العبادات المالية تجده إيه؟ أشد. عشان كده لو خدت المذهب كله تبقى دي بقى بتشيل دي. فهو اللي قال الكلام ده في مسألة الأضحية، قال إنها وجبة بالنسبة للمقيم القادر، المقيم بالمصر القادر. نعم. فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم، وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. يبقى إذا معنى كده إنه إذا كان في ناس بقى في مكان ما فيهوش جامع بتقام فيه الجمعة لكن في العيد يتلموا ويصلوا ركعتين زي الإمام بيصلي. يعني فرقت بقى الجمعة بتصح في مصر وتصح في المكان اللي يقام بالجمعة والآخر، لكن في الأماكن البعيدة اللي ما اجتمعش فيها الناس وما فيش فيها إمام يصلي بالناس وما فيش فيها مساجد إلى آخره، العيد لا، العيد سنة وبالتالي تصح في كل مكان وتصح واحد لوحده يصلي. نعم. وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر. متغش ومتغشية الهامش يعني مغطي وشه، فأبو بكر افتكروا نايم، سيدنا أبو بكر افتكروا نايم. أيوة. فعشان كده نهرهما. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. وأظن في الهامش آمنا، أمنا يعني من الأمن، أمنا بني أرفدة يعني عربوها بحاجات كتير قوي وقدروها بحاجات كتير، يعني المقصود أمنا بني أرفدة يعني ما تخافوش من حاجة ولكم الأمن يعني. نعم. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني عدي بن ثابت قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ومعه بلال. يبقى إذا ما فيش صلاة قبل العيد ولا فيش صلاة بعدها، لكن لو أنت بقى هتصلي العيد في المسجد فرقت، لأنك مادام دخلت المسجد هتصلي إيه؟ تحية المسجد. باب الوتر بقى. أيوة. وهنستكمل إن شاء الله المجلس بتاعنا بعد صلاة المغرب إن شاء الله.